أو أنتظر يعني بعدين أو بعد شوية آخرون سيحضرون. يعني أتوقع أنه الساعة 2 نبدأ دلوقتي 2 وكام 2 و10 تقريبا، وهذا وقت مقتطع من المحاضرة، والمحاضرة تحتاج إلى أكثر من ساعة ونصف. فما العمل؟ هل أنتم مستعدون أن تعوضوني؟ مستعدون؟ ماشي، عظيم جدا، عظيم. أحتاج الوقت الضائع ده، أحتاج وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. بداية طيبة، يعني شكل الوجوه كده فيها علم وفيها تشجيع. حديث صاحب النص، حديث صاحب النص. إيه صاحب النص وإيه الحديث وما الذي ينطوي تحت هذا العنوان المبتكر أو الجميل؟ من هو صاحب النص؟ هو المؤلف طبعا. بدل ما نقول حديث المؤلف نقول حديث صاحب النص. وما أهمية حديث صاحب النص؟ صاحب النص يكتب كتابا ثم يقدم له بمقدمة هي هذا الحديث، زي إيه؟ تماما كمؤلف حديث يكتب كتابا ويقدم له بمقدمة يكشف فيها مضمون الكتاب وأغراضه ومنهجه إلى آخره. المقدمة الجيدة هي مقدمة كاشفة تعين القارئ على أن يفهم الكتاب. فالحقيقة أن المقدمة المتميزة تجعلني أدرك أن هذا الكتاب كتاب جيد فأقبل على قراءته. هذا طبعا في المؤلفات الحديثة، ولا صلة لذلك بالتحقيق. نحن نتحدث عن صاحب النص فيما يتصل بموضوع التحقيق. إذا مهمة المحقق تتعدى مجرد ضبط النص وترقيمه وتفقيره ويعني الأمور التقليدية الموجودة في التحقيق، مع أن ذلك يمثل إحدى مهام المحقق الأساسي، شيء مهم جدا، ولكن ليس كل المهام. هناك مهمة أخرى أمام المحقق، وهي فهم النص الذي يتصدى لتحقيقه، وفهم كل ما يحيط بهذا النص من ملابسات وأهداف، حتى يتسنى له أن يطمئن إلى سلامة محتوى هذا النص وسلامة فهمه لهذا النص. من هنا كان من الضروري الاهتمام بكل ما يقوله المؤلف أو صاحب النص. كان من الضروري الاهتمام بحديث صاحب النص. أمامنا إذن عنصران في التحقيق يتكاملان ولا يتعارضان، يتكاملان. أولا النص نفسه، لمسألة خارجة عن اهتمامنا في هذه المحاضرة. ثانيا حديث صاحبه الذي يسهم في مزيد من الاستيعاب لمحتواه وأهدافه ومنهجه إلى غير ذلك من قضايا. في مستشرق ألماني اسمه برجستراسا، سمعت عنه أو قرأتم كتابه نقد النصوص وتحقيق الكتب، كتاب مهم جدا. يقول في عبارة يعني تؤكد ما نقول ولكن مضيف إليه، يقول من الأشياء المهمة التي لا بد من معرفتها أي عند رغبتنا في تحقيق أي نص، رأي المؤلف نفسه وغرضه في الكتاب كله وفي كل فصل من فصوله، وذلك لأننا نستعين بتلك المعرفة على نقد ما يخالف رأي المؤلف وغرضه في النسخ وتصحيح ذلك. طيب إذا كانت معرفة رأي المؤلف وغرضه في الكتاب تعين على نقد ما يخالف رأيه، فمما لا شك فيه أن هذه المعرفة ينبغي أن تكون أوسع نطاقا من ذلك، فهي تشمل الوقوف على الملابسات التي أحاطت بكتابة النص وعلى محتوياته الأساسية وعلى مصادره والصعوبات التي واجهته أثناء قيامه بإعداد واجهة المؤلف طبعا أثناء قيامه بإعداد كتابه، كل هذا يسهم في أن تكون مهمة المحقق أكثر دقة وضبطا. هذه مقدمة للمحاضرة، وليست هي المحاضرة، هذه مقدمة، ولكن نأتي إلى صلب الموضوع. أحاديث أصحاب النصوص حقيقة لو أردنا أن نبسط الحديث في هذا الموضوع لاحتاجنا إلى سفر أو أسفار، لأنه نستعرض أصحاب النصوص وأحد مقدماتهم ونقارن بينها، والمقدمات بعضها كما تعرفون وكما سوف نذكر يصل إلى مجلد كمقدمة ابن خلدون لكتابه العبر، وبعضها مختصر جدا كما سوف نشير الآن، وبعضها متوسط ما بين الاختصار والتطويل، وهناك مقارنات إلى آخره. هذا لا يمكن أن نغطيه في محاضرة من ساعة ونصف، ومن هنا فلا بد من التركيز على الأساسيات وضرب بعض النماذج التي توضح الفكرة، ثم عليكم أنتم أن تتابعوا الموضوع وأن تبحثوه بوصفكم باحثين، أنتم جميعا باحثون، شكلكم يقول لك كده، شكلكم يخبرني أنكم محققون باحثون، عليكم أن تتابعوا الموضوع بأنفسكم، وأنا أعطيكم مفاتيح البدايات الأولى وعليكم أن تتابعوا ذلك. إذن ما نذكره الآن مجرد نماذج من أحاديث أصحاب النصوص مع بيان أهميتها في مجال التحقيق. توسعنا في بعضها عندما تخيلت أن هناك فرصة للتوسع، ثم اكتشفت أخيرا أنني لو مضيت على هذا النهج فإنني سأحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، فاختصرت بعد ذلك، توسعت في البداية ثم اضطررت إلى الاختصار. مجرد نماذج إذن، ولا بد من انتقاء النماذج الدالة التي قد يمثل كل منها اتجاها بارزا في مجال التحقيق، ثم التعليق على النموذج المختار ومحاولة الكشف عن أهميته بالنسبة للمحاضرة. اضطر إلى هذا حتى أكون حرا في الحركة. يعني أريد أن أنا أحيانا أقف غير أن أجلس أشوف، لا يمكن ده أحسن، هو ده أعلى. خليها فك لا ده بلاش ده كده ماشي. إذا اتفقنا أن احنا سنعطي مجرد نماذج دالة لها دلالة في هذا الموضوع ونعلق عليها سويا ونناقشها سويا. النموذج الأول مقدمة تاريخ الطبري. تاريخ الطبري اسمه تاريخ الرسل والملوك، وفي بعض الروايات تاريخ الأمم والملوك، يتكون من 10 أجزاء، يعني من أعمق التواريخ وأوسعها في الفترة الأولى في القرون الثلاثة الأولى للهجرة. الطبري مفسر ومؤرخ وفقيه ورجل موسوعي الثقافة، وهو في التاريخ حقيقة يعد تاريخه من أوثق التواريخ أو من أوثق مصادر التواريخ، مصادر التاريخ في الإسلام. ولكن الطبري يقدم لكتابه الضخم بمقدمة لا تتناسب في الحجم مع هذا الكتاب الضخم العظيم، يعني في حوالي، يعني إذا طرحنا جانبا الثناء على المقدمة بسم الله البسملة والحمد والتسبيح والتكبير والثناء على الرسول والصحابة إلى آخره في حوالي صفحة، نجد صلب المقدمة في حدود صفحة ونصف أو شيء. هو يتحدث عن موضوع التاريخ وما يغطيه كتابه باختصار شديد، ولكنه يختم مقدمته بهذه العبارات التي اقتبسها نصا، ويبدأ بتاريخ الزمان، يعني بدء الخليقة هو من التواريخ العامة الحولية الكليات العامة من أثبات الخليقة، ثم تاريخ الرسل والملوك قبل الإسلام، ثم يأتي إلى سيرة الرسول عليه السلام وصحابته والخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين إلى وفاته في سنة 300. هو توقف سنة 302، يعني قبل وفاته بحوالي 8 سنوات. ثم يتحدث الطبري عن منهجه في التاريخ فيضعنا في مشكلة. هذا المنهج يضع المحقق في مشكلة. ماذا يقول الطبري؟ يقول: وليعلم الناظر في كتابي هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل لذلك التجاهل كما نقول. إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين وما هو كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس. ثم يضيف الكلام ده واضح، يعني هو يعتمد على النقل لأنه عملية الاستنباط صعبة لأنه أنا كيف أستنبط. ثم يقول هذه العبارة أو هذه الفقرة المهمة جدا: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن سامعه من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. كلام ده واضح، يعني أنا مسؤوليتي أنا أعفيت نفسي من أي مسؤولية، أنا ناقل فقط، وأنا كل مهمتي هي الأمانة في النقل حتى لو كان ما أنقله شيئا مستشنع أو شيء لا يصدق. أنا من إيش دعوة ولا شأن لي بذلك، أنا مهمتي أن أنقل ما سمعت تماما مع الإسناد، طبعا ما أسند ما نقلته عن فلان فلان الآخر. والطبري يعفي نفسه في أي شيء وراء ذلك، يعني لو في تناقض في الروايات رواية تهدي الأخرى، أو لو في خبر لا يصدق مش ممكن عقلا يصدق، احنا غير مطالبين ان نحاسب الطبري على ذلك لانه اعفى نفسه من المحاسبه. طيب لو انت تحقق هذا التاريخ ما مهمتك؟ هل تتوقف عند ذلك؟ هل تقبل ذلك؟ تقول خلاص طبري كده وانا مهمتي اني اوثق النص واضبطه وارقمه وفقراته الى اخره، ولا شان لي بما في حاجه في التاريخ في التاريخ في التحقيق اسمها تعليق النص. يعني لو كان في تناقض في الروايه، تناقض واضح وصارخ، أنا مهمتي كمحقق أن أوضح، وأنا أيضا كمحقق بوصفي محققا لابد أن تكون لدي خلفية علمية كافية تجعلني مؤهلا لمناقشة المؤلف. إنما لا أقتحم كتابا أن أجهل موضوعه كما يحدث كثيرا. يحدث كثيرا من المحققين أنهم يقتحمون كتبا هم لا صلة لهم بموضوعاتهم، كل همهم أنه ينقلون النص من مخطوطة إلى شيء مطبوع وربما يضبطونه إلى آخر وقتهم. لا، الأمر أبعد. هناك نقطتان أساسيتان يثيرهما هذا الحديث، حديث صاحب النص اللي هو كلام الطبري. هناك نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى تتعلق بما يحفل به تاريخ الطبري من روايات غريبة ربما تكون شائعة، وخاصة في الفترة السابقة على الإسلام في الجزء الأول من تاريخ الطائفة. ما تفسير ذلك؟ تفسير ذلك أن الطبري اعتمد على روايات أهل الكتاب، وخاصة ما يعرف باسم الإسرائيليات، وهذه كما تعرفون روايات معظمها غير موثقة، وهناك فرع من فروع علم التفسير اسمه الدخيل في التفسير، مهمته أن يبين هذه الروايات وأن يكشفها وبين أنها لا أساس لها من المصلحة. إذن تفسير هذه النقطة أن الطبري في الجزء الأول من تاريخه يعتمد على أهل الكتاب، وخاصة يروي الإسرائيليات، وكثير من هذه الإسرائيليات لا أساس له من الصحة، ولا يحاول الطبري من ناحيته أن يمحص الروايات لأنه أعفى نفسه من ذلك في الحديث الذي سمعنا. أنا مهمة النقل، سمعت هذا من أهل الكتاب أنقله كما هو دون أن أمحصه وأحاول أن أناقشه. طبعا أمثلة عديدة ولا يتسع المجال هنا في هذه العجالة لضرب عشرات الأمثلة، لما تمسك الجزء الأول من تاريخ الطبري تجد مليئة بهذه الأمثلة. نكتفي بمثال واحد حول خلق آدم عليه السلام في الجزء الأول من تاريخ الطبري. خلق آدم، يقول: خلق الله آدم، ده نص كلام الطبري، ثم وضعه ينظر إليه 40 يوما قبل أن ينفخ فيه الروح حتى عاد صلصالا كالفخار ولم تمسه نار. فلما مضى له من المدة ما مضى وهو طين صلصال كالفخار، وأراد عز وجل أن ينفخ فيه الروح، تقدم إلى الملائكة فقال لهم: إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس، دخل الروح في رأسه عطس، فقالت الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله عز وجل له: رحمك ربك. فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فرثت قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. هل هو يعني هل يعقل أن الروح تدخل هكذا بالتدريج وتأتي تدخل تصل إلى أنفه فيعطس إلى رجليه فيثب إلى أجلكم من ثمار الجنة إلى آخر هذا الكلام؟ طبعا ثم لا يحقق الطبر، ولكن كان كلها روايات عن أهل الكتاب لا يعني نفسه بمحاولة التحقيق. طيب ما مهمة المحقق؟ هل يقبل ويقبل هذه الروايات ويحقق الكتاب؟ يقول: أنا مهمتي أن أضبط النص وأتوثق أنه هذا هو كلام الطبري فعلا وانتهى الأمر، أم له مهمة أخرى أبعد منها؟ أمام المحقق طريقان: طريق الأول التعليق في مقدمة التحقيق، في مقدمة المعلق على كل رواية، يعلق في مقدمة التحقيق على مثل هذه الروايات المتهافتة تعليقا جامعا يغطيها جميعا، يغطي هذه الروايات جميعا. هذا ما فعله الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم محقق تاريخ الطبري في مقدمة تحقيقه، في مقدمة التحقيق تاريخ الطبري، فقد ذكر الأستاذ أبو الفضل إبراهيم أن طريقة الطبري هذه كانت مثارا للنقد عند بعض الباحثين على أساس أن ذلك أمر لا يليق بالمؤرخ الناقد، الناقد البصير الممحص هذا أمر لا يليق به. ثم علق على ذلك قائلا: ربما كان عذر الطبري في ذلك وعذر رواة الحديث، فيذكرون الحديث بطرقه ورجاله تاركين الحكم للقارئ أمانة للعلم وإبراء للذمة. هذا مقبول، يعني لأنه من الصعب أن كل رواية يعلق عليها ويحققها ويمحصها ويرى ما فيها من صواب أو خطأ فيعلق هذا التعليق، فيلفت نظر القارئ إلى أن مثل هذه الروايات ينبغي ألا تؤخذ كلها بقدر من الثقة، ولكن ينبغي أن يؤخذ منها عدد كبير بشيء من الحذر. هذا منهج سليم جدا. الطريق الثاني أن يعلق المحقق باختصار شديد على كل رواية تستحق التعليق، ليس كل رواية تستحق التعليق من الروايات المتهافتة مبينا سبب تهافتها، وهذا شيء موضوع رواية من أهل الكتاب والإسرائيليات إلى آخره ويبين سبب التهافت. ولكن هناك طريق ثالث يلجأ إليه بعض المحققين. الطريق الثالث هو الصمت والتجاهل، وهذا لا يليق بالمحقق الجيد، يعني نصمت خلاص نأخذ هذه الروايات كما هي ولا شأن لنا بما وراء ذلك، إنما الطريقان الأولان هما اللذان يعني نقبلهما، أما الطريق الثالث هو الصمت التام وتجاهل مثل هذه. هذا يجعل القارئ اللي هو ليس لديه خبرة ولا خلفية يصدق الكثير من هذه الإسرائيليات والروايات، يجعله يصدقها ويأخذها مأخذا جدا، وهذا لا يرسل. دي النقطة الأولى في تعليق الطبري، في مقدمة الطبري الخاصة ب احنا قلنا النقطة الخاصة بالروايات المتهافتة، الروايات ما يستشنعه هو السامع. لما في نقطة أخطر من هذه، وهي ظاهرة واضحة في الأجزاء الأخرى، عندما بدأ الطبري يناقش أحداث التاريخ الإسلامي والتاريخ الذي يعني له سند مؤكد له، هذه النقطة خاصة بتضارب الروايات، تضارب الروايات، رواية تهدم الأخرى. يأتي الطبري برواية للقارئ، قارئ يقرأها، وربما إذا لم يكن يعني إذا كان مبتدئا شاديا في التاريخ مثلا يصدقها، ثم القارئ يفاجأ بعد قليل أن هناك رواية أخرى تهدمها، فماذا يفعل القارئ؟ يصدق الروايتين. أنا مرة كنت أشرف على طالب في الدكتوراه وفعل هذا، طالب فعل هذا، يأتي برواية وبعد قليل يأتي برواية أخرى تناقضها، ويترك الروايتين هكذا دون تحقيق، دون مناقشة، دون تعليق. ولو يا فلان أنت ذكرت روايتين متناقضتين تهدم إحداهما الأخرى، فأي الروايتين نصدق؟ وكيف ذلك؟ أنا مالي بأمانة علمية، أنا مالي لأشعر لي بذلك، كيف أنا مالي؟ كيف؟ أنت باحث، لك أن توازن بين الروايتين وتناقش وترجح رواية أخرى بالأدلة والبراهين، أما أن تصمت وتقول أنا مالي ودي أمانة علمية، طبعا هذا كلام غيره. إذن هذه النقطة الخطيرة جدا بالنسبة لنا كمؤرخين إذا أردنا أن نستقي المادة من تاريخ الطبري، نفاجأ بروايات في التاريخ الإسلامي متضاربة يهدم بعضها، والطبري من جانبه يروي الروايتين ولا يرجح إحداهما على الأخرى، روى فلان حدثنا ثم قال فلان يعني لا مجال للأمثلة عديدة. آتيكم بمثالين اثنين في أمثلة عديدة جدا في تاريخ الطبري، لو ضربناها وأخذنا منها 10 مثلا لانتهت المحاضرة، لما نكتفي بمثالين واضحة. المثال الأول حديث عن معركة اسمها ذات الصواري، أحيانا يقال معركة ذي الصواري أو معركة الصواري. إيه معنى الصواري؟ اللي هي أشرعة السفن، صواري لأنه معركة بحرية بين المسلمين والروم حدثت في خلافة عثمان بن عفان، وكانت أول معركة بحرية خطيرة بين المسلمين والروم، وكان الأصول الإسلامي حديث عهد بالنشأة، وكان ابن هرقل كمان ابنه كان قائد الأصول، يعني الإمبراطور كان قائد الأصول البيزنطي، بيزنطة لها تاريخ طويل في البحرية دولة بحرية من الطراز الأول، المسلمون كانوا حديثي عهد بموضوع البحرية، ومع ذلك هزم الروم في هذه المعركة، معركة ذات الصواري، لأنه أشرعة السفن تلاحمت، صواري السفن تلاحمت واشتبك، يعني احتدم القتال بالسيوف، يعني وجها لوجه، قتال متلاحم، قتال متلاحم. لا يعنينا هنا في هذا السياق الدخول في تفاصيل المعركة، لكنها معركة بحرية حدثت بين المسلمين والروم في خلافة عثمان بن عفان، وكان قائد المعركة هو عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، سمعتم عنه، والي مصر في عصر عثمان، كان هو قائد المعركة الذي انتصر فيها المسلمون. والمشكلة هنا القضية أن الطبري يروي تاريخين لهذه المعركة، التاريخ الأول العام 31 من الهجرة، والتاريخ الثاني العام 34 من الهجرة، ولا يرجح تاريخا على الآخر، لا يرجح تاريخا على الآخر. يقول الطبري في الجزء الرابع من تاريخه صفحة 288 بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، يقول: ثم دخلت سنة 31 بطريقتي، دخلت سنة 31 ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة، هكذا يقول النص، فمما كان فيها من ذلك، يعني من الأحداث المشهورة، غزوة المسلمين الروم التي يقال لها غزوة الصواري أو ذات الصواري أو ذي الصواري لها. في قول الواقدي، رواية الواقدي، في قول الواقدي: أما أبو معشر فإنه قال: كانت غزوة الصواري سنة 34 من الهجرة إلى آخره. روى روايتين الواقدي وأبو معشر. في صفحة 330 من نفس الجزء الرابع يقول: ثم دخلت سنة 34 في البداية 31، ثم دخلت سنة 34 ذكر ما كان فيها من الأحداث، فزعم أبو معشر أن غزوة الصواري كانت فيها، وقد مضى الخبر عن هذه الغزوة وذكر من خالف أبا معشر في وقتها، وانتهى الكلام. ما موقفك أنت أيها المؤرخ؟ لم يذكر، لم يرجح رواية على أخرى، وترك للباحث مهمة المناقشة. إذا كان طالبا مبتدئا في التاريخ يروي روايتين وانتهى الأمر، وتقرأ أنت ولا تعرف وجه الصواب. هذه المعركة حدثت سنة 31، وبعد قليل يقول حدث سنة 34 ولا يعني نفسه بالمناقشة. ولكن الباحث والمحقق، لو أنت تحقق الكتاب فأنت مطالب أيضا بأن تعلق. طيب، أنا أرجح بعد مناقشة، رجحت الرواية الثانية وهي رواية 34 من الهجرة، الرواية الثانية، ولكن ليس ترجيحا عشوائيا، أما ترجيح مبني على الأدلة التاريخية القوية. أولا، في مؤرخ مصري أسبق زمنيا من الطبري اسمه ابن عبد الحكم، سمعتم عنه؟ عبد الرحمن ابن عبد الحكم، صاحب كتاب فتوح مصر وأخبارها، كتاب مشهور جدا ومطبوع وله أكثر من طبع. يقول ابن عبد الحكم ما نصه: ثم غزا عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح كما حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير عن الليث بن سعد، يعني جاء برواته من مصر ومن علماء مصر، ليث بن سعد على مصر. ثم غزا عبد الله بن سعد ذا الصواري في سنة 34، ولم يذكر رواية أخرى، لم يقل وقال فلان سنة، لا، جاء عنها الرواية الصحيحة التي لا تحتمل مناقشة، سنة 34 وانتهى. ثم يذكر ابن عبد الحكم تفاصيل هذه الغزوة والسند الذي اعتمد عليه فيها، عبد الله بن صالح وعن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، وكلهم علماء مصريون ثقات. وابن عبد الحكم عالم مصري فقيه ومحدث ومؤرخ، وأسبق زمنيا من الطبري، ويروي الرواية التي يراها صحيحة وهي سنة 34. ليس هذا فقط، تاريخ الطبري تاريخ عام، تاريخ الرسل والملوك ده من التواريخ الحولية العامة يسمى يونيفرسال هيستوري، تاريخ عام. تاريخ ابن عبد الحكم تاريخ متخصص في تاريخ مصر، نحن نعتمد على التاريخ المتخصص ونثق فيه أكثر من التاريخ العام. إذا كان هناك مؤلف يكتب في تاريخ مصر ومتخصص في هذا المجال فهو أولى بالثقة من مؤرخ آخر يكتب بشكل عام، أليس كذلك؟ أعتقد أن ده صحيح، وهو مصري أيضا، مصري، عالم مصري. وهذه المعركة ذات الصواري قادها والي مصر عبد الله ابن سعد ابن أبي سعد، وكان مسرحها بالقرب بالبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من الإسكندرية، معركة فونيكس في المصادر الأجنبية، بالقرب من الإسكندرية. إذن كل هذا يجعلنا نثق في رواية ابن عبد الحكم ولا نثق في رواية، ولكن أكثر ولا نثق في الرواية الأولى للطبري، الرواية الثانية. ولكن إضافة إلى ذلك أن مؤرخي يضاف إلى ذلك أن مؤرخي مصر الإسلامية بعد ابن عبد الحكم كلهم اتفقوا مع ابن عبد الحكم في هذا التاريخ، من بينهم واحد قديم وهو الكندي، محمد ابن يوسف الكندي، في كتابه كتاب الولاة وكتاب القضاء أيضا ذكر نفس التاريخ 34 من الهجرة، واحد متأخر. الكندي مات سنة 350، يعني يعتبر إلى حد ما مبكر، ولكن المؤرخ المتأخر مشهور جدا، أي واحد يقول اسمه فكرني باسمه، صاحب النجوم بتاع غريباردي، النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة، كتاب عظيم جدا ومتأخر جدا، مات في سنة 874، يذكر نفس التاريخ ولا يروي تاريخا آخر. كل هذا يجعلنا نطمئن إلى الرواية الثانية وهي عام 34 من الهجرة. المحقق، بالمناسبة أنا أقول أن أي محقق يتصدى لتحقيق كتاب لابد أن يكون ملما بموضوع الكتاب. إذا كان فقيها مثلا ويحقق تاريخ الطبري، الطبري مليء بالأحداث التاريخية وهو عظيم في الفقه، حجة في الفقه، ولكن في التاريخ. وهكذا إذا كان مؤرخا ويحقق كتابا فقهيا فليس هذا ميدانه، كلام ده واضح. فالمحقق لابد أن يكون على خلفية كافية لفهم النص الذي يحققه والقدرة على اكتشاف الأخطاء فيه لو كان هناك أخطاء. ده مثال واضح من تضارب الروايات التاريخية في تاريخ الطبري. الطبري أعفى نفسه من المناقشة واكتفى بأن قال أنا أنقل ما سمعت على نحو ما أدي إلينا، ولا يفعل ما وراء. لكن المحقق المتمكن المفروض يناقش ذلك باختصار في التعليق. مثال آخر لا أود أن أتوسع فيه حتى لا يسرقنا الوقت، الوقت يجري. في معركة مشهورة أو معركتين، معركة أجنادين ومعركة اليرموك. أجنادين حدثت في خلافة من؟ واليرموك. أجنادين حدثت في خلافة أبي بكر الصديق، اليرموك حدثت في خلافة عمر. أجنادين كانت معركة مهمة ولكنها لم تكن حاسمة، حدثت قبيل وفاة أبي بكر، يعني في الحجة، في أبو بكر توفي في سنة 13 في جمادى الأخيرة، الطبري يذكر في إحدى رواياته أن معركة أجنادين حدثت في حياة الطبري، في حياة أبي بكر في جمادى الأخيرة سنة 13 هجرية. وفي موضع آخر يذكر، في موضع آخر يذكر أن هذه المعركة ذاتها حدثت في سنة 15 هجرية، ثم يذكر أن معركة اليرموك حدثت في سنة 13 هجرية. اختلطت الأمور، خلاص لا كذب. أولا معروف للكافة أنه في المؤرخين المحققين أن يرموك كانت هي المعركة الفاصلة بين المسلمين والروم، هي المعركة التي كسرت شوكة الروم، فلا نتوقع أن تكون قد حدثت في خلافة أبي بكر، لأن خلافة أبي بكر كان بداية الاحتكاك بين المسلمين والروم. لما في عصر عمر كان قد اشتد عود المسلمين واستطاعوا أن يهزموا الروم هزيمة ساحقة في معركة اليرموك. الطبري يذكر هذه التواريخ، تاريخ جمادة التاريخ 13 هجرية لأجنادين، ثم يذكر أيضا تاريخ 15 هجرية لأجنادين. ولكن نقطة طبعا لا نتوسع فيها كثيرا، ولكن نرجع للمصادر الموثقة والأسبق زمنيا من الطبري. الطبري لا يناقش هذه التواريخ. نرجع إلى كتاب مثل تاريخ فتوح الشام للأزدي، وكتاب فتوح البلدان للبلادون، كلاهما أسبق زمنيا من الطبري وأكثر وثاقة، لأنهما متخصصان في الفتوح، فتوح الشام وفتوح البلدان، وكلاهما يذكر رواية واحدة وهي أن معركة أجنادين حدثت في خلافة أبي بكر، أما معركة اليرموك فقد حدثت في خلافة عمر بن الخطاب. معركة أجنادين انتصر فيها الفتح، انتصر فيها المسلمون ولكنه كان انتصارا جزئيا، أما معركة اليرموك فقد كان الانتصار فيها انتصارا ساحقا، كسر أو قضى على الروم وكسر شوكته، ولم تقم للروم بعدها قائمة. عليك السلام يا سوريا سلاما لا لقاء بعده، هكذا قال هرقل بعد هزيمته في اليرموك، عليك السلام يا سوريا سلاما لا لقاء بعده. هذا ما حدث. إذن لا نتخيل ولا لا يمكن أن نقتنع أن المعركة الفاصلة بين المسلمين والروم حدثت في خلافه أبي بكر وهي اليرموك. هذا كلام، مهمة المحقق هنا أن يوضح وجه الحقيقة للقارئ، لأن القارئ الذي يعتمد على تاريخ الطبري في مثل هذه الأمور تختلط عليه القضايا ولا يعرف الصواب من الخطأ. الطبري أمين في نقله، ولكن هناك خطوة أخرى وهي تحقيق ما يكتب. هذا نموذج واحد من نماذج أحاديث أصحاب المسلمين، وهو مقدمة الطبري لتاريخه، تاريخ الرسل والبلوغ. نأتي بنموذج آخر. أنا عندي خمسة نماذج لأدرى ليتسع الوقت أو لا، في حدود الوقت الممكن يعني نمر عليها مرة سنة. النموذج الثاني من أحاديث أصحاب النصوص، مقدمة المسعودي لكتابه المشهور إيه؟ مروج الذهب ومعادن الجوهر. المسعودي توفي سنة 346 من الهجرة. أهمية مقدمة المسعودي لكتابه أنها تكشف عن ثقافة المسعودي الواسعة الموسوعية وعن مكوناته الفكرية، كما أنها تبين موقع كتاب مروج الذهب من مصنفات المقريض المصنفات المسعودي الأخرى، لأن مروج الذهب هو كتاب في سلسلة تتكون طبقا لهذه المقدمة ومقدمة كتابه الآخر التنبيه والإشراف. هذه السلسلة من الكتب تتكون من سبعة مجلدات، سبعة أجزاء، ليست أجزاء، سبعة كتب بالأحرى، لأنه في كتب تتألف، كل كتاب يتألف من أجزاء، ولكن هي سبعة كتب. المسعودي تحدث في هذه المقدمة، في مقدمة مروج الذهب، وممكن أن نضم إليها مقدمة كتابه السابع من هذه المجموعة وهو التنبيه والإشراف لتكمل مقدمة مروج الذهب. نضم إليها هذه المقدمة. المسعودي يبين في مقدمة موجة ذهب الضافية، مقدمة مسهلة تكشف الحقيقة عن الثقافة العميقة الواسعة للمسعودي. هذه المقدمة تبين غرض المؤلف من تأليف هذا الكتاب وأهم المصادر التي استقى منها مادته العلمية والتعليق على هذه المصادر، ثم أهمية مروج الذهب بين غيره من مصادر الثقافة الإسلامية. إذن هي مقدمة كاشفة، ومنها نستطيع أن نستخلص عددا من الملاحظات التي تلقي مزيدا من الضوء على هذا العمل الأصيل مروج الذهب، وتعين على استيعاب مرامي هذا الكتاب. عندنا ثلاث ملاحظات حول هذه المقدمة، مقدمة مروج الذهب، أتحدث عنها باختصار. الملاحظة الأولى أن هذا الكتاب ليس عملاً تقليدياً في التاريخ، بل هو أوسع مداً أو أوسع نطاقاً من ذلك بكثير. يتخيل أن مروج الذهب كتاب تاريخي تقليدي، هذا وهم غير صحيح. كتاب مروج الذهب موسوعة ثقافية، كاتبه رحالة المسعودي، رحالة جغرافي، عالم إنسان وأجناس وآثار، يتحدث عن طبائع الشعوب وعاداتها كما يتحدث في الفلك وعلم الحيوان والمذاهب المختلفة والفرق، هذا بالإضافة إلى عرضه لأحداث التاريخ الإسلامي منذ ظهور الإسلام حتى خلافة الخليفة العباسي المطيع لله، تولى الخلافة سنة 334 وتوفي سنة 363، ولكن المسعودي يتوقف عند عام 336 من الهجرة في خلافة المطيع لله، يعني تاريخ يعني مروج الذهب ينتهي في عام 336. أشار المسعودي إلى ذلك في نهاية الجزء الرابع والأخير من كتابه. مروج الذهب يتكون من أربعة مجلدات. في الجزء المجلد الرابع والأخير يقول المسعودي: فمن عد أبواب كتابي هذا، عد أبوابه ولم يمعن النظر في قراءة كل باب منه، لم يبلغ حقيقة ما قلناه. ويعرف أن ما قاله ليس مجالا واحدا، لم يبلغ حقيقة ما قلناه، ولا عرف للعلم مقداره. ولقد جمعنا ما فيه في عدة السنين باجتهاد وتعب عظيم وجولان في الأسفار وطواف في البلدان من الشرق والغرب في كثير من الممالك غير مملكة الإسلام. والمسعودي رحالة من الطراز الأول، ولكن فضلا عن ذلك جغرافي، عالم أنساب، عالم آثار، يتكلم في الفلك، في علم الحيوان، في الأدب، ثم في التاريخ أيضا، يعني موسوعي الثقافة. هذه الملاحظة. هذا يعني أن من يتصدى لتحقيق هذا الكتاب لابد أن يكون ملما بثقافة المسعودي، ولكن ليس من الضروري بالمناسبة أن يحقق الكتاب محقق واحد، هناك كتب تحتاج إلى عدد من المحققين. نتيجة ماذا؟ نتيجة تعدد موضوعاتها واختلافها. هذا متخصص في الأنساب، وهذا متخصص في علم الفلك، وهذا متخصص في التاريخ، وهكذا. فنجد خمسة محققين أو أكثر أحيانا لبعض الكتب، ثلاثة أربعة اثنان إلى آخره. فمثل هذا الكتاب وحققه تحقيقا لا بأس به من ناحية اللغوية، من ناحية النص، الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد عالم جليل ممكن ذلك، ولكنه ليس متخصصا في هذه الأمور العديدة التي تناولها المسعودي. فمن الأحرى أن يتصدى لتحقيق هذا الكتاب عدد من العلماء كل في مجاله وفي تخصصه القريب من المقال المسؤول. هذا يعني أن تحقيق مثل هذه الكتب يحتاج إلى عدد من المحققين أو محقق موسوعي الثقافة كالمسؤول. دي هو الملاحظة. الملاحظة الثانية أن مروج الذهب كما يشرح المسعودي في مقدمته وفي مقدمة كتابه الآخر السابع وهو التنبيه والإشراف، مروج الذهب هو الكتاب الثالث من كتب سبعة تمثل سلسلة واحدة من الكتب. المسعودي كتب سلسلة من الكتب لا أسميها كتب تاريخية، لا كتب موسوعية بالمفهوم العام للكلمة. الكتاب الأول أعتقد أن غالبية هذه الكتب مفقودة تاريخ الكتاب الأكبر والأوسط إلى آخره. الكتاب الأول هو الكتاب الأكبر يسميه المسعودي أخبار الزمان ومن أباده الحدثان. ده كتاب موسع جدا ولا أعتقد أنه متاح. هل أحد سمع عرف أن هذا الكتاب موجود في أي مكان؟ مفقود. وكتاب هو أوسع هذه الكتب وأكثرها ثراء. المسعودي يتحدث عنه ويسميه الكتاب الأكبر أخبار الزمان، الكتاب الأكبر. هذا كتاب موسع جدا يتناول بإسهال كما يذكر المسعودي هيئة الأرض، مدن عجائبها، التاريخ القديم للمصريين واليونان والفرس والبابليين والأشوريين إلى آخر التاريخ، تواريخ القديمة، أخبار الأنبياء والرسل، يعني كما يفعل الطبري مثل أخبار الأنبياء والرسل، وثم يأتي إلى سيرة الرسول عليه السلام وتاريخ الإسلام، وينتهي في سنة 332 هجرية، ليس في خلافة المطيع ولكن في خلافة المتقي لذاته. 332 هذا هو الكتاب الأول من سلسلة الكتب السبعة التي يمثل مروج الذهب منها الكتاب الثالث. الكتاب الأول أخبار الزمان، الكتاب الثاني يسميه المسعودي الأوسط لأنه سمى الأول الأكبر، يسمي هذا الكتاب الثاني الأوسط وهو اختصار للأول، يختصر ولكن الاختصار أحيانا يضيف فيه بعض المعلومات. الكتاب الثالث هو كتابنا هذا مروج الذهب ومعادن الجوهر، وسماه بذلك لنفاسة محتواه كما يقول المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر. يقول المسعودي في عرضه وفي حديثه عن هذا الكتاب في مقدمته لمروج الذهب: رأينا إيجاز ما بسطناه في كتاب لطيف نودعه لمع ما في ذينك الكتابين وغير ذلك من أنواع العلوم وأخبار الأمم الماضية مما لم يتقدم ذكره فيهما. بعبارة أخرى يضيف إلى ما قاله في أخبار الزمان وفي الكتاب الأوسط معلومات أخرى غنية في كتابه مروج الذهب. إذن كتاب مروج الذهب ليس تلخيصا، ليس مجرد تلخيص للكتابين السابقين الأكبر والأوسط، بل هو يتضمن إضافات لم توجد فيهما من أنواع العلوم وتاريخ الشعوب. أما الكتاب الرابع من هذه السلسلة كما يذكر المسعودي يكمل مقدمة مروج الذهب في مقدمة مقدمة التنبيه والإشراف. التنبيه والإشراف كتاب مهم جدا وموجود بين أيدينا وطبع في لايدن وطبع في مصر، كتاب متاح ومقدمته أيضا جيدة. الكتاب الرابع عنوانه فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف. الكتاب الخامس عنوانه ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهور. الكتاب السادس عنوانه كتاب الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار. هذه الكتب الثلاثة أحد يعرف هل هي موجود أو لا. لا أعتقد في أي كتاب من هذه الكتب موجود برضه. هذه الكتب الثلاثة مفقودة فيما تصور. نعم ثلاثة بعد ما وجدها ذكرنا عناوين ثلاثة من الكتب بعد ما وجدها. ما بروي الذهب وقبل الكتاب الأكبر والأوسط ثم هذه الثلاثة حتى الآن ستة كتب. هذه الكتب الثلاثة يشير إليها المسعودي. دكتور شاكر مصطفى نص على فقد نص على ماذا؟ نص على فقد الكتب الثلاثة. يعني ممكن تكون بعض أجزاء موجودة. الأجزاء صغيرة بس. إنما كتاب. ذكرها في بطون الكتب. إنما طبعاً ما في بطون الكتب ما الطبري مش موجودة ككتاب مستقل كامل صح؟ ما الطبري يذكر كتباً موجودة يعني مفقودة ولكن الطبري رواها في كتابه ولكن ليس كتابه كامل. نتحدث عن الكتاب الكامل للمسعودي لا أعتقد أن هذه الكتب موجودة. ثم هذه الكتب الثلاثة يشير إليها المسعودي في التنبيه والإشراف بالمناسبة التنبيه والإشراف. ثم يختم المسعودي سلسلة كتبه السبعة بالكتاب السابع وهو التنبيه والإشراف، وهو كما يتبين من اسمه خلاصة الخلاصة اختصار لكل ما ذكر، يعني هو تنبيه على أهم ما ذكره في الكتب الماضية. هذا يقول أننا ذكرنا كذا وكذا في الكتب الماضية وما اتصل بذلك من اللمع، كلام المسعودي، من اللمع المنبهة على ما تقدم من تأليفنا فيما سلف من كتبنا. كتاب التنبيه منبه على لمع مما سلف من كتبنا، ويقول في سياق آخر الكتب السابقة تحتوي على كذا وكذا ولكن هذا الكتاب مضيف إلى ذلك ما اتصل بذلك من التنبيهات على ما تقدم جمعه. فهو يعطي أهم ما ينبه على أهم ما في هذه الكتب وكأنه يشرف عليها يطل عليها بنظرة طائر. تنبيه وإشراف، التنبيه والإشراف. ملاحظة هذه الكتب السبعة التي يشير إليها المسعودي في مقدمته مروج الذهب و يكملها مقدمة التنبيه والإشراف. ولكن الملاحظة الثالثة على مقدمة المسعودي لبروج الذهب أنه استعرض فيها بعين الناقد في هذه المقدمة الغنية الخصبة، استعرض المسعودي بعين الناقد البصير أهم المصادر التي استقى منها مادته العلمية. بعض هذه المصادر مفقود، يعني أعطيكم أمثلة. في كتاب اسمه كتاب الحيل في الحروب لخليل ابن الهيثم الهرتمي، كتاب الحيل في الحروب لخليل ابن الهيثم الهرتمي. كتاب آخر اسمه كتاب الأجواد لمحمد ابن زكريا العلابي. كتاب آخر من الكتب التي اعتمد عليها المسعودي في مروج الذهب اسمه كتاب التبيان لأحمد ابن محمد ابن خالد البرقوقي، وكتب أخرى عديدة مفقودة فيما أرجح يعني لأنه ليست معروفة منها هذه الكتب التي ذكرتها. ولكن الكثير من الكتب التي أشار إليها الطبري في مقدمة كتاب أشار إليها المسعودي الأسف في مقدمة مروج الذهب، الكثير من هذه الكتب موجود وعلق عليه المسعودي وتحدث عنه إما ناقدا إما مظهرا مزاياها أو عيوبها. أعطيكم ثلاثة أمثلة لهذا. تحدث عن البلاذري أحمد بن يحيى البلاذري وعن كتابه فتوح البلدان، وهو كتاب استفاد منه المسعودي في مروجته، فيقول ومن كتبه كتاب في البلدان وفتوحها صلحا وعنوة. محدش يقول عنوة بالمناسبة، محد يقول عنوة غلط، صلحا وعنوة بفتح العين، صلحا وعنوة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فتح في أيامه وعلى يد الخلفاء من بعده، وما كان من الأخبار في ذلك، ووصف البلدان في الشرق والغرب والشمال والجنوب، يتحدث عن محتوى كتاب فتوح البلدان. ثم ينهي حديثه قائلا: ولا نعلم في فتوح البلدان أحسن منه. ده كلام مين؟ كلام مسعود. ولا نعلم في فتوح البلدان أحسن، وهذا كلام صحيح، لأن أنا رجعت إلى فتوح البلدان واستفدت منه، وهذا من أعظم الكتب في الموضوع. والبلادوري من أعظم المؤرخين، صاحب أنساب الأشراف، وهذا الكتاب العظيم. فالمسعودي هنا يحسن الحكم على العلماء وعلى كتبه، وهذا ذكره في مقدمة مرور لتاعه. يتحدث أيضا عن تاريخ الطبري. تاريخ الطبري له مكان عظيم، يعني تعقم من العيب اللي احنا ذكرناه، وليس عيبا عند بعض الناس. الطبري يقدم لك المادة الخام، وتاريخ الطبري يقصد به الباحثون ولا يقصد به المبتدئون في التاريخ. لو أنت مبتدئ في التاريخ لا أنصحك بقراءة تاريخ الطبري، لأنه سوف يشتت فكرك ولا تعرف وجه الصواب. لما أنت كباحث سوف تجد المادة الخام، منجم معلومات موجود في تاريخ الطبري وموجود بأمانة، هو من أغنى وأحسن الكتب في مجاله حتى القرن الثالث، نهاية القرن الثالث الهجري. المسعودي يتحدث عن تاريخ الطبري في هذا. وأما تاريخ ده في مقدمة مروج الذهب، وأما تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الزاهي على المؤلفات والزائد على الكتب المصنفات، فقد جمع أنواع الأخبار وحوى فنون الآثار واشتمل على صنوف العلم، وهو كتاب تكثر فائدته وتنفع عائدته. وكيف لا؟ وكيف لا؟ وكيف لا يكون كذلك ومؤلفه فقيه عصره وناسك دهره؟ إليه انتهت علوم فقهاء الأنصار وحملة السند والآثار. كلام هذا سيئ، يعني لا نتحدث عن التناقضات لأن هي ليست مصيرة الطبري. الطبري له روايات، ولكنه أمين في نقله، وكتابه يعني يمثل مادة أثرى وأغنى مادة من المعلومات التاريخية موجودة في هذا الكتاب. ولكن المسعودي في نفس الوقت ليس مادحا على طول الخط، يتحول أحيانا إلى قادح إذا كان هناك ما يستحق القدح. خذ مثالا لذلك، وهو نقده اللاذع لمصنفين يخوضون فيما لا يحسنون. أنت لا تخوض فيما لا تحسن، ربما تكون متخصصا في الفلسفة أو في الطب إلى آخره، ولكن عندما تتحدث التاريخ أو الفقه فأنت تكتب كلاما متهافتا. هو تحدث في هذا السياق عن سنان ابن ثابت ابن قرح الحراني، كان صبيا، يعني أبوه كان صبيا أسلم، مشهورون بعلوم الفلسفة اليونانية والطب والرياضيات إلى آخره والفلك، يعني علوم الحكمة اليونانية، هذا مجاله ومجال سنان. وإذا به يكتب كتابا جعله رسالة إلى بعض إخوانه كما يقول المسعود، ذكر فيه لمعا من السياسة المدنية ولمعا مما يجب على الملوك والوزراء، وتناول فيه أخبار الخليفة المعترض لله إلى آخر. ولكن المسعودي ينتقد سنان بن ثابت وكتابه بشدة، ويرى، وأنا أقتبس نصه، يرى أن عيبه أنه خرج عن مركز صناعته، مفهوم الكلام؟ خرج عن تخصصه، خرج عن مركز صناعته وتكلف ما ليس من مهنته، واضح؟ وتكلف قيمة كل امرئ ما يحسن، وتكلف ما ليس من مهنته. ويذكر أنه، ثم يذكر يعني المسعود أنه لو أقبل على علمه الذي يحسنه هو معارف اليونانيين وفلسفاتهم، وأنا أقتبس الآن، لكان هذا الكلام المسعودي، لكان قد سلم مما تكلفه وأتى بما هو أليق بصنعته. كلام جميل يعني، ونقد موضوع. وسنان هذا لا يعني أن سنانا شخص تافه أو جاهل، لا، ولكنه يحسن مجالا ولا يحسن الآخر. فقل لمن يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فسنان تكلف ما لا يحسنه. ولهذا يقول المسعودي إنه دخل في مجال ليس مؤهلا للخوض فيه. ويختم نقده بكلمة ابن المقفع: من وضع كتابا فقد استهدف. من وضع كتابا فقد استهدف، يعني استهدف، الألف والسين والتاء تفيد الصيرورة، فقد صار هدفا للنقد، أصبح هدفا للنقد، النقاد يرمونه بنقد. تفضل. لا، استهدف أصبح هدف، استهدف مش استهدف، استحال، استقام، استعان، فهي الألف والسين والتاء تفيد الصيرورة، الصيرورة. استهدف صار هدفا لنقد الناقدين، فيما أعلم الله أعلم، فيما أعلم الله أعلم. نخلص من ذلك إلى أن المسعودي في مروج الذهب، في مقدمة مروج الذهب وما يتصل بها من مقدمة التنبيه والإشراف كما ذكر، يقدم نموذجا واضحا لما يعرضه صاحب النص من حديث يضيء النص ويعين المحقق والقارئ أيضا على فهم أبعاد النص ومراميه ومعرفة منهجه والكشف عن مصادر مادته، ومن ثم يعينه على قراءة النص قراءة صحيحة مستوية. ده نموذج آخر من مقدمات أصحاب النصوص التي تضيء النص وتكشف أعماقه وأبعاده. الوقت باقي ساعة ولا أقل من ساعة؟ ساعة. لا، ادوني كمان 10 دقائق، يبقى نص ساعة. وباقي نماذج ثلاثة أتناولها باختصار. نماذج ثلاثة، كل نموذج منها يحتاج إلى ساعة، ولكن يكفي أن نتناول هذه النماذج باختصار جميل. النموذج الثالث من نماذج أحاديث أصحاب النصوص يتمثل في مقدمة ابن النديم. ابن النديم توفي سنة كام؟ 385 هجرية. مقدمة ابن النديم لكتابه إيه؟ الفهرست. الفهرست ابن النديم. دي حياة ابن النديم، كتابه شيك، كتاب أنيق، وكتاب في الصميم، وهو جيد مبنى ومعنى، وبعيد عن الإطناب، يلجأ إلى الاختصار ما قل ودل. ونكتشف هذا حتى في مقدمة ابن النديم، حتى في المقدمة التي يقدم بها ابن النديم لكتابه الفهرست، المقدمة في غاية الأناقة والاختصار والإحكام، وتؤدي المعنى تماما، لأنه أي كلام زائد عن المطلوب وفضل لا قيمة له، وأي رسالة ضخمة هائل معناها أن الباحث حاطب ليل يجمع كل شيء. ولا يغرنك ضخامة العمل، لأن أحيانا ضخامة العمل قد تكشف عن تفاهته. وعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. فالمسعود ابن النديم في مقدمته وفي كتاب نفسه ومحكم مختصر، ولكن دعونا ننظر في المقدمة وكيف كانت منجزة محكمة معبرة تمام. يقول: في هذه المقدمة التي لا تكاد تتجاوز بضعة أسطر، والبضعة ما بين 3 إلى 9 إذا حذفت البسملة والصلاة على رسول الله السلام، يقول ابن النديم: النفوس أطال الله بقاءك، النفوس أطال الله بقاءك، تشرئب إلى النتائج دون المقدمات، النفوس تشرئب تتطلع تشرئب إلى النتائج دون المقدمات، وترتاح إلى الغرض المقصود دون التطويل في العبارات. أحيانا نسأل سؤال الطلاب في الامتحان، أكتب صفحتين غير داخلتين في الموضوع، وعندما يأتي الموضوع أكتب كلاما تافها، أكتب صفحتين لا صلة لهما في الموضوع، ممكن المصحح يكون عنده زهقان فأعطيه صفر، يعني يدخل مدخل لا ضرورة له. ابن نديم يقول ترتاح النفوس إلى الغرض المقصود دون التطويل في العبارات، فلذلك اقتصرنا على هذه الكلمات في صدر كتابنا هذا، إذ كانت دالة على ما قصدناه في تأليفه، فنقول هذا فهرست كتب جميع الأمم من العرب والعجم الموجود منها بلغة العرب وقلمها في أصناف العلوم وأخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها وأنسابهم وتاريخ مواليدهم ومبلغ أعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن بلدانهم ومناقبهم ومثالبهم منذ ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا هذا، وهو سنة 77 و300 للهجرة. وأول كتاب من نوعه وأوفى كتاب حتى الآن في المكتبة العربية. هذه مقدمة معبرة تماما عما في الكتاب. تنظر في الكتاب تجد أنه تقريبا يعني أسماءات قليلة جدا، كل المؤلفين يكتب أسماء كتبهم وتواريخ ميلادهم ووفاتهم ويعني بعض ما يتعلق بمعلومات ومدنهم وأين توفوا إلى آخره. هذه مقدمة إذن تتناسب تماما مع طبيعة كتاب الفهرست لابن نديم الذي لا يعد أن يكون معجما للمؤلفين ومصنفاتهم، وفتح جديد غير مسبوق، ولكن كتب بعده الكثير، ولكن هو أول فعل ذلك، فتح غير مسبوق في المكتبة العربية. وهي هذه المقدمة رغم اختصارها تبين منهج المؤلف بوضوح، وقد التزم المؤلف بهذا المنهج في ثنايا كتابه. الملاحظة التي ينبغي أن نسجلها على ابن النديم، على مقدمة ابن النديم، أن هذه المقدمة لم تشر إلى مصادر الكتاب، رغم أن ابن النديم في الكتاب نفسه أحيانا يذكر مصادر وأحيانا لا يذكر مصادر وأحيانا لا يذكر. كنا نتوقع منه أن يشير إلى بعض مصادر الكتاب أو المصادر التي استقى منها مادته العلمية. إذن هذه مقدمة موجزة محكمة مختصرة معبرة تماما عن المقصود، ولا تزيد فيها ولا لت ولا عجم ولا لف ولا دوران ولا شيء، تدخل إلى صميم الموضوع. نموذج رابع من أحاديث أصحاب النصوص تختلف تماما عن النماذج السابقة، وهو هذا النموذج يتمثل في مقدمة ابن خلدون. هذا النموذج يحتاج إلى محاضرة أو محاضرتين، ولكن نتحدث عنه في دقائق باختصار، لا يتسع المجال لذلك. مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون توفي سنة كام؟ 808 هجرية، هي مقدمته لكتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، يعني تاريخ شامل، تاريخ عالمي زي تاريخ الطبري. هذا التاريخ يشار إليه اختصارا بتاريخ ابن خلدون أو بالعبر، ابن خلدون العبر، إنما تشير إلى هذا العنوان كله، هذا طبعا شيء ثقيل جدا. أراد ابن خلدون أن يكتب لهذا الكتاب التاريخي، لهذا الكتاب الضخم في التاريخ، أن يكتب له مقدمة، فإذا بهذه المقدمة تخرج في سفر ضخم يتجاوز 700 صفحة، مقدمة ابن خلدون في 700 صفحة لو يعني إذا تجاهلنا تحقيق علي عبد الواحد وافق لها، وإلا هي جاء في ثلاث مجلدات. إنما لو في تاريخه كجزء من تاريخه مجلد كامل في 700 صفحة، لما حققها علي عبد الواحد وافق في 3 مجلدات. هذه المقدمة هي التي أسست لشهرة ابن خلدون في الشرق والغرب بوصفه واضع أسس علم، البعض يقول علم الاجتماع، ولكن الرأي الذي نرجحه علم فلسفة التاريخ، واضع أسس علم فلسفة التاريخ، وهو واحد من أبرز علماء الاجتماع. يعني هذه المقدمة تجعله واحدا من أبرز علماء الاجتماع، ولكنه هو وضع في هذه المقدمة أسس علم فلسفة التاريخ، وأنا أدرس هذا في مادة فلسفة التاريخ في دار العلوم. وهذا تكشف عنه مقدمته، مقدمة المقدمة، السطور الأولى في هذه المقدمة يقول فيها ابن خلدون، يذكر فيها أن التاريخ في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول الآخرة، يعني سرد الأحداث. التاريخ في ظاهره، ثم يقول وفي باطنه لفلسفة التاريخ، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات، الكائنات يعني الحوادث، ما كان مش الموجودات، وتعليل للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بأسباب الوقائع وكيفياتها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عليق. الحكمة زمان كان يقال على الفيلسوف حكيم، حتى الطبيب، وكان معظم الفلاسفة أطباء، الطبيب حتى الآن لعما يكون حكيم. فأصيل في الحكمة يعني أصيل في الفلسفة، فهو هنا يتحدث عن فلسفة تاريخ. يرى ابن خلدون أن المؤرخين نتيجة لهذا الرأي، لهذا الكلام الذي يقول، يرى أن المؤرخين وقعوا في أخطاء جسيمة في الحكايات والوقائع، نتيجة أنهم نظروا إلى التاريخ من ظاهره فقط، نتيجة اعتمادهم على مجرد النقل غثا أو سمينا، لم يعرضوا هذه الوقائع والأحداث، لم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها، يعني اختبروها، ولا سبروها بمعيار الحكمة، فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط. ثم يضرب ابن خلدون أمثلة عديدة لهذه الأمور التي ضل فيها المؤرخون، يعني مثلا اتهام بعض الناس بالفسوق على غير دليل، نكبة البرامكة، وأمثلة عديدة يضربها، والتواريخ الأعداد الهائلة دون تمحيص وشيء لا يقبله العقل، أعداد يذكرها المؤرخون دون تحقيق. ابن خلدون يلوم المؤرخين في ذلك، ولكن القضية هنا، وهذا الموضوع كما قلت يحتاج إلى محاضرة مستقلة، إلى بحث خاص يعني يسمح به الوقت، ابن خلدون بعد أن ذكر في المقدمة أن انهجروا في سبر الأحداث بمعيار الحكمة، كنا نتوقع منه أن ينهج هذا النهج في تاريخه، في الأجزاء الأخرى من تاريخه، يعني تاريخ ابن خلدون 7 أجزاء، الجزء الأول مقدمة، الأجزاء 6 الأخرى تاريخ. إذا قرأت تاريخ ابن خلدون واستثنيت المقدمة فإنك واجد في هذا التاريخ تقريبا نفس المنهج الذي ينهجه السابقون له من المؤرخين، يعني نادرا ما يحقق شيئا، تحقيق الذي حدثنا عنه في المقدمة وتوقعنا أن يسبر غور الأحداث، وأن يحللها، وأن يوازن بين الروايات، وأن يذكر رأيه، ولكن إذا بنا نجده مؤرخا تقليديا في الأغلب العام. ده هذا ينفع رسالة، ينفع رسالة ماجستير أو دكتوراه، يكون عنوانها إيه؟ تاريخ ابن خلدون بين المثال والواقع. مفهوم العنوان بين المثال يعني ما ينبغي أن يكون طبقا ل بنفس العنوان. معقول؟ أنا ما عرفت ذلك. تاريخ جامعة مؤتة دي عظيمة إذن. تاريخ ابن خلدون بين المثال والواقع. المثال هو المثال هو ما ذكره تقريبا تطبيق المنهج التاريخي في فلسفة التاريخ على صح نفس المعنى، نفس الفكرة، ولكن عنواني أنا في أنا مختصر شوية. تاريخ ابن خلدون بين المثال والواقع. المثال هو ما ذكره في المقدمة، والواقع هو ما ذكره في التاريخ. هذا فعلا إذا كان لم أطلع على الرسالة، والله إذا كانت رسالة جيدة فخلاص أجابت عن السؤال. إذا لم تكن كذلك يبقى محتاج برضو مزيد من البحث. يبقى أمامنا بين نص ساعة، بين نص ساعة وأكثر، عشر دقائق خلاص. ممكن نختصر، ممكن نختصر في عشر دقائق. يبقى أمامنا نموذج خامس وأخير لموضوعنا، وهو يتمثل في صمت صاحب النص. أقول صمت صاحب النص عن التقديم لنصه بأي حديث. واضح كلام؟ يعني هناك عديد من الكتب صمت أصحابها عن الإدلاء بأي حديث، يعني يدخل في الموضوع مباشرة دون أن يقدم لكتابه بحديث. طيب ما موقفنا نحن من هذا؟ أولا في أمثلة، أضرب أمثلة لما أقول، أمثلة كثيرة ولكن نعطي بعضها. البلاذوري مثلا، مؤرخ عظيم توفي سنة 279 هجري، في كتابه فتوح البلدان، لو معك فتوح البلدان مع نصها، يدخل على الموضوع دون ذكر أي مقدمة أي حديث، دخل في الموضوع مباشرة. أيضا كتاب محمد بن عبد الله الأزدي، مؤرخ عظيم توفي سنة 231 هجري، له كتاب مشهور ومهم جدا اسمه تاريخ فتوح الشام، تاريخ فتوح الشام، أيضا دخل في الموضوع دون أي مقدمات، دون أي حديث لصاحب النص. أيضا الكتاب العظيم الذي أشرت إليه الآن، ابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر وأخبارها، أيضا دخل في الموضوع دون الإدلاء بأي حديث. السؤال هنا، ما مهمة المحقق؟ ما مهمة المحقق؟ أنا ألتمس منكم الإجابة عن هذا السؤال، لو كنتم يعني لو كان هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ مين اللي مهم؟ تفضل. بعد دراستي للنص المحقق ونسخه ومقابلات وكذا، هو النص الذي حققه هنا هو يحقق النص، فقرأ النص بكامله. من هو؟ قرأ نص ابن عبد الحكم مثلا، فيريد أن يوهد للقاري عناصر الكتاب ومنهج المؤلف والمصادر التي اعتمد عليها من خلال النقول التي نقل منها وأثر الكتاب في عصره، مدى قيمة الكتاب في عصره، هو أدرى بذلك من القاري. فالواحد يسمع مقدمة، ولكن هل هذه المقدمة يمكن أن يقدمها بقراءة يعني عادية سريعة؟ قراءة واعية متأنية، يعني هو يستنطق، شكرا جدا، يستنطق المؤلف ويتبنى ويتقمص ثوب المؤلف، يضع وينوب عن المؤلف، يضع نفسه مكان المؤلف. أقول لو كنت أنا المؤلف فماذا كنت سأكتب؟ أريد أن أكتب مقدمة أتخيل أن صاحب النص سيكتبها، ولكن هذه المقدمة لا تكتب هكذا بسهولة. مهمة المحقق هنا مزدوجة، مهمة المحقق مزدوجة. أولا قراءة النص بوعي ودقة وتمعن وفهم ثقافة المؤلف وكل ما يحيط بالنص، ليس النص فقط ولكن المؤلف أيضا، وأساتذته وتلاميذه وبيئته العلمية وكل ما يحيط بالمؤلف والمؤلف. كل ما يحيط بالنص وصاحبه، ثم يقرأ قراءة واعية كأنه هو الذي يكتب النص. هذا أول. ثانيا استنطاق صاحب النص، يعني كأنه هو صاحب النص، كأنه يريد من صاحب النص أن ينطق فيستنطقه. تفضل. سلام هارون طبعا من المحققين يعني الأفعال. ثم يتولى المحقق نيابة عن صاحب النص، يتولى كتابة مقدمة للنص تضيء جوانبه المختلفة وتعين القارئ على حسن فهم النص واستيعاب النص. هذا أمر ليس سهلا، هذا أمر يلقي على المحقق مهما، ولكن ليس مما نتوقعه من المحقق أن يدخل هكذا على النص دون دراسة تضيه عليه أن يقرأ أولا النص قراءة كأنه هو الذي يؤلف النص، ثم يتقمص شخصية المؤلف ويتخيل أنه صاحب النص ويكتب مقدمة. طب في مقدمات بالمناسبة تكون مقدمات يكتبها المحققون كمقدمة علي عبد الواحد وافي لكتاب مقدمة ابن خلدون، يعني مقدمة المقدمة تمثل كتاب مقدمة ابن خلدون التي كتبها علي عبد الواحد وافي تمثل معظم المجلد الأول من التحقيق، وهي مقدمة تكشف عن أن الكاتب فعلا قرأ النص قراءة واعية دقيقة حصيفة واستنطق المؤلف. أنا أشكركم على حسن الاستماع، وطبعا ولا أنتم شكركم شكر علماء، شكر الله لكم، ونكتفي بهذا وقل وذل، وشكرا لكم.